بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. أحوالنا على ضوء سورة الفجر مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالصبح، وقيل فجر يوم النحر خاصة، الفجر الذي خلقه الله عز وجل وشرع فيه من العبادات العظيمة، وصلاة الصبح والقرآن المشهود الذي تشهده الملائكة، ذلك الزمن الذي هو مستودع الأعمال الصالحة والطاعات، فعباد الله يستغفرون قبله بالأسحار، وعنده يصلون الصبح ويذكرون الله إلى طلوع الشمس، ثم يصلون الضحى إذا ارتفعت. والفجر وليال عشر، وهي العشر من ذي الحجة، تلك العشر العظيمة التي لا يوجد مثلها في أعمال صالحة في الأجر ترفع إلى الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والشفع والوتر، أقسم الله عز وجل وهو يقسم بما شاء من خلقه بكل شفع زوج ووتر فرد من ذكر وأنثى وخلق ونحو ذلك، أقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، وقيل هذه الصلاة المعروفة، وأقسم بالليل إذا سرى وذهب، هذا الليل الذي هو مستودع أعمال الصالحين أيضا، ففيه قيامهم وقربة إلى ربهم. هذه الأمور القسم بها عبرة لأصحاب العقول والحجى، هل في ذلك قسم لذي حجر، هذا العقل الذي يحجر صاحبه عن تعاطي ما لا يليق من الأفعال والأقوال. هذا الليل الذي هو مستودع أعمال الصالحين أيضا، ففيه قيامهم وقربة إلى ربهم. هذه الأمور القسم بها عبرة لأصحاب العقول والحجى، هل في ذلك قسم لذي حجر، هذا العقل الذي يحجر صاحبه عن تعاطي ما لا يليق من الأفعال والأقوال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، كانوا قوما عتاة جبارين، خارجين عن طاعة الله، مكذبين لرسله، جاحدين لكتبه، قد عبدوا الأصنام وأشركوا بالله. فذكر الله عز وجل كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، هذه القبيلة، قبيلة إرم، هذه القبيلة العجيبة التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه القبيلة كانوا أشداء في القوة، كانت أجسادهم قوية جدا، فقد أنعم الله عليهم بزيادة في الخلق، كما ذكرهم نبيهم بقوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فماذا فعل القوم؟ لقد استكبروا في الأرض، كما قال عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إذن فقد كانت أسباب القوة التي أوتيها قوم عاد سبباً لتكبرهم. هذه القوة التي أوتيها قوم عاد لم تؤتها أمة من الأمم في عهدهم، فقد كانوا هم سادة العالم. جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أقوى أمة في الأرض في ذلك الوقت. هذه الأمة قوية الأجساد قد كان لهم أيضاً تفنن في الصناعة والبنيان، قد كان لهم تفنن في الصناعة والبنيان. فقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم أيضا ونبيهم يقول لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون. أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عظيما هائلا كالقصور ونحوها تعبثون ببنائها مع أنه لا حاجة لكم فيها تعبثون بالبنيان. فقد بطروا وأشروا واستخدموا القوة التي وهبهم الله إياها في بناء الأبنية العظيمة، في بناء الآيات التي يندهش منها ويستغرب ويتعجب. أتبنون بكل ريع آية، تبنون بكل ريع آية بناء ضخما عجيبا يندهش منه الناظرون. فقد كان القوم في البنيان أصحاب صنعة وقوة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. فقد وصل التقدم العمراني إذن في عهدهم وعندهم مبلغا عظيما. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وهذه المصانع قيل القصور وقيل مآخذ الماء وقيل غير ذلك. وتتخذون مصانع، والمصنع معروف ما هو، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، رجاء أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طويلة. فاستخدموا إذن القوة أيضا في بناء المصانع رجاء الخلد. ولذلك كان التقدم الصناعي أيضا عندهم كبيرا. تلك الأمة كانت أقوى أمة في الأرض، اتخذوا الأبنية الشاهقة والمصانع العظيمة يظنون أنهم سيخلدون وأن التاريخ سيبقى لهم وأنهم أمة لا تفنى ولا تبيد. فاغتروا بقوتهم. وماذا أيضا؟ كانت القوة دافعة إلى أي شيء دفعتهم؟ قال تعالى: وإذا بطشتم جبارين، فاستعملتم قوتكم في البطش بالآخرين والتنكيل بهم وتعذيبهم وصب أنواع البلاء عليهم. وإذا بطشتم جبارين، فعندكم جبروت في البطش وعندكم قوة في تستعملونها ضد الناس الآخرين. فهم قد ظلموا وبغوا وطغوا وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهكذا أيها الإخوة، كانت القوة هي أعظم ما يميز قوم عاد، كانت القوة هي التي ميزت أولئك القوم، قوة في الأجساد وقوة في البنيان وقوة في الصناعة. فماذا وصل الحال بهم إلى درجة الغرور؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وقالوا من أشد منا قوة، إن لله سننا في عباده وأرضه وله عادات في خلقه عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وقالوا من أشد منا قوة، إنه المنطق نفسه الذي يتكرر عبر التاريخ. فقد طغى قوم فرعون في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم في هذه السورة العظيمة. فلما ذكر قوم عاد تلك القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد الضمير على هذه القبيلة، لم يخلق مثلها في البلاد، هؤلاء ماذا كانت النتيجة؟ أن الله تعالى أحل بهم عذابا أليما وسلط عليهم شيئا أقوى منهم، إنها ريح وأعاصير عصفت بهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فبالرغم من قوتهم كانت الريح ترفع الواحد منهم إلى السماء ثم تضرب بهامته الأرض فينفلق رأسه فيتحول إلى مثل الشجرة، شجرة النخلة المقلوبة ليس لها رأس كأعجاز نخل منقعر. وهكذا صار حال هؤلاء كأعجاز نخل منقعر، وصار زرعهم يابسا ونبتهم حصيدا كأن لم يغن بالأمس. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فطغيانهم عم البلاد ولم يقتصر على بلدهم فأكثروا فيها الفساد. قال ابن كثير رحمه الله: تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس، وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس، فصب عليهم ربك سوط عذاب وأنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وهكذا تنشأ الأمم صغيرة فتكبر وضعيفة فتقوى، فإذا ملكوا أسباب القوة عبثوا في الأرض ببنيان لا يحتاجون إليه، وإنما أشياء ليفاخروا بها، وعندنا أكبر وأطول وأعرض وأفخم ونحو ذلك، بنيان يطغون فيه ويتفاخرون، وكذلك صناعة لعلهم يخلدون ويمكثون ولا يهلكون، وكذلك بغي على الآخرين. هذا هو المسلسل الذي سارت فيه أمم الكفر والطغيان. من أشد منا قوة؟ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ولكن أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً القاعدة التي يسير عليها البشر وتسير عليها الأمم: سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، قال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه. إن حقا على الله، حقا حقا، إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه، فلا يدوم الحال لهم، فدوام الحال من المحال، ولذلك يرتفعون ثم يهبطون، فيبدأون ويصعدون ثم ينزلون كنصف الدائرة. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فهو يمهل ولا يهمل، يمهل لهم لماذا؟ أملي لهم، أكيد لهم، لماذا؟ ليزدادوا إثما، حتى إذا أخذت أرضهم زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأخذوا أسباب القوة في كل شيء وتحكموا بكل شيء، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يظن أنه يستحق ذلك وأن الله راض عنه ولذلك أعطاه ولذلك أكرمه، وبهذا يقول فلاسفة الكفرة إن الله أعطاهم وأنعم عليهم وجعلهم جنته في أرضه وملكهم أسباب القوة ونحو ذلك، لأنهم عرق يستحق ذلك ولأنهم أمة تستحق ذلك، وأن الله اختارهم ليسود العالم. كلا، ليست هذه الحقيقة. كما أن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، ليس العطاء دليلا على الرضا وليس الحرمان دليلا على السخط والإهانة. فقد يعطي الله استدراجا وقد يمنع ابتلاء، فيعطي الله الظالم زيادة ليزداد في الإثم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وكذلك إذا منع سبحانه وتعالى، إذا منع فقد يمنع للابتلاء، وقد يمنع المسلم الدنيا كما يحمي أحدنا مريضه من طعام وشراب لا يناسبه حتى يتعافى. ولكننا نحن البشر نحب المال حبا جما. قال عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إن اليتيم يحتاج إلى رعاية لضعفه وإلى مساندة لفقد عائله وسنده، فهو في حال ضعف وحاجة. فليست القضية إعطاء فقط بل إكرام. كلا بل لا تكرمون اليتيم، فاليتيم يحتاج إلى إكرام. وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. إكرام وليس فقط إعطاء. وإذا أراد أجر أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهاتين في الجنة، فإن عليه أن يكفله كما يكفل أولاده ويجعله مع أولاده. وإذا كفله فقط بالمال فإن له أجرا لكن دون أجر جعله مع أولاده، ويتم الأجر ويتم الإكرام بجعلك اليتيم مع أولادك، يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون ويلبس مما يلبسون ويسكن فيما يسكنون، ثم المسألة المهمة الرعاية والتربية، وليس الإطعام واللباس والسكن، التربية والتعهد، وهذا حال لا يصبر عليه إلا الصابرون، لأنه سيسكن معه يتيما في البيت فيربيه على الدين والخلق. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فيجب أن يحض بعضنا بعضا على الإحسان إلى الفقراء والمساكين. والله عز وجل قد ذكر في السورة التي بعدها أن هناك عقبة عظيمة جداً جداً، وهي أعظم عقبة في هذا الكون لا يمكن تخطيها إلا بشيء مهم جداً، ذكر أمثلة له. قال: فلا اقتحم العقبة، وكلنا لا بد أن نرد على جهنم، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها، والعبور على الصراط لجميع المسلمين الموحدين لا بد منه. أما الكفار فيؤخذ بهم إلى النار قبلا، أما المسلمون فإنهم يجوزون على الصراط. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة تهويلا له؟ كيف يقتحم العقبة ويتخطاها؟ كيف ينجو منها؟ كيف؟ فك رقبة، عتق الرقاب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذه السورة كالتي قبلها تذكر المساكين والأيتام، فهو المسكين ذا المتربة الذي لصق بالتراب لشدة فقره، الذي لصق بالتراب لشدة فقره، فهو فقير مدقع مطروح في الطريق، لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. هكذا قال المفسرون، وقالوا: الغريب عن وطنه، الفقير المديون المحتاج، الذي لا أحد له، ذو العيال، الذي لا بيت له، المطروح في الطريق، الذي لا شيء يقيه من التراب. هذه أقوال المفسرين التي ساقها ابن كثير رحمه الله. وما أشبه هذه الحال بحال إخواننا اللاجئين اليوم في بلاد الأفغان. فتأمل إذن، تأمل إذن وقارن بين الواقع لتجده منطبقا تمام الانطباق. أو مسكينا ذا متربة، فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب، وهو الغريب عن وطنه، وهو الفقير المدين المحتاج، وهو الذي لا أحد له، وهو ذو العيال، وكلها قريبة في المعنى. أو مسكينا ذا متربة، فإذا لا يمكن اقتحام العقبة إلا بأعمال البر هذه. إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة يحسن إليه فيجمع بين أجرين: كفالة اليتيم وصلة الرحم. أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا هو حال عباد الله الصالحين. أما تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فإنها صفة شنيعة تمنع، تحمل على البخل وتمنع من البر، وتأكلون الميراث أكلا لما من أي جهة حصل، من حلال أو من حرام، من أي جهة بلا مبالاة، وتحبون المال حبا جما فاحشا. عباد الله، وصايا من الله للعباد، وآيات وعبر يذكر لها ربنا عز وجل في هذه السور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه، اللهم اجعل كتابك لنا هاديا، واجعلنا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، اجعلنا من أهلك أهل القرآن يا رحيم يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن الله لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ينتج إذن عن الطغيان في البلاد أيتام ومساكين، كما رأينا في هذه السورة في ذكر ذلك الطغيان وحال هؤلاء المساكين. والواجب على المسلمين أن يقوم بعضهم ببعض ويكفل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأجل يوم الدين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك قال عز وجل بعدها: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تدك الأرض وتمهد وتسوى، فتكون يوم القيامة كالمرآة الصقيلة وكسبيكة الفضة عفراء بيضاء ليس فيها معلم لأحد، يجتمع فيها الخلق لا تخفى منهم خافية. ويجيء الله لفصل القضاء، يجيء الملك وجنوده، وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء ملك الملوك وجنوده لفصل القضاء بين العباد، ويقع في الناس من الكرب والبلاء ما لا يعلمه إلا الله، حتى أن الكفار يتمنون الخلاص ولو إلى النار من شدة ما نزل بهم. الناس في الضيق، وقوف على أقدامهم، ليس هناك قعود ولا اضطجاع. يوم يقوم الناس لرب العالمين تحت الشمس التي تصهرهم، والزحام الشديد ليس للإنسان إلا موضع قدميه، زحام وشمس فوق الرؤوس، ويزداد الأمر شدة عندما تقرب جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، لها حرارة وتوهج. وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر الإنسان، لكن ماذا ينفعه التذكر حينئذ؟ يرزق الواحد ذاكرة عجيبة، فيتذكر كل عمل عمله فيما سلف في قديم دهره وحديثه. يتذكر الإنسان، الآن أحصاه الله ونسوه، وغدا يتذكر الإنسان، ولكن لا تنفعه الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اغتنمت حياتي بطاعات قدمتها قبل موتي لأجد ثوابها بعد حشري ونشري في تلك الدار المستمرة التي لا نهاية لها. يا ليتني قدمت لحياتي. ولو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. حديث صحيح وإسناده جيد، بيّن لنا فيه صلى الله عليه وسلم أننا لو أفنينا العمر كله منذ الولادة إلى الوفاة في طاعة الله المتوالية لاحتقرنا ذلك يوم القيامة عندما نحاسب ويقارن هذا بالنعم التي أعطانا الله إياها. فما الحال إذن إذا كانت الطاعات موسمية، إذا كانت الطاعات مؤقتة، إذا كانت الطاعات محدودة أو قصيرة؟ ماذا يكون الحال إذن؟ ولكن لا مفر من المواجهة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، ليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بالرب عز وجل. فلا يوجد قيد ولا وثاق أقوى من تقييد الملائكة الزبانية لهؤلاء المجرمين، ولا يوجد عذاب أشد من عذاب الله للكفار. وفي المقابل، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى جواره وثوابه وما أعد لك في جنته، راضية في نفسك مرضيا عنك، فادخلي في عبادي في جملتهم وادخلي جنتي. يقال عند الاحتضار لها، ويقال يوم القيامة لها أيضا، فهناك البشارتان عند الموت وعند القيام من القبر. وكذلك فإن هذه الكرامة من الله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إذا ردوا إلى الله مولاهم الحق وحصلت الملاقاة بين العبد والرب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كان لهذه الآية شؤون عند الصالحين. فقد قال سعيد بن جبير رحمه الله: مات ابن عباس بالطائف، حبر الأمة وترجمان القرآن والعالم البحر الحبر، مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الهيثمي في المجمع عن إسناد هذه القصة: ورجاله رجال الصحيح. وقال الذهبي رحمه الله: هذه قضية متواترة، وهذه من الكرامات لأولياء الله الصالحين، ونحن نعتقد بالكرامات ما صحت ونؤمن بها. وهكذا تليت عند قبر ابن عباس هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتابه بسنده إلى قباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، النصارى أسروا مسلمين، فجمعنا الملك ملك النصارى وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة من المسلمين، وجاء الرابع فامتنع، أي عن الدخول في دين النصارى، وبقي على إسلامه وثبت وصبر، فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك، فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء، ونظر إلى أولئك الثلاثة، هذا الرأس المقطوع أقبل بالوجه على الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء. قال: فكادت النصارى أن يسلموا، ووقع سرير الملك، ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. فهذه من كرامات أولياء الله. وقد جاء أيضا في سيرة العلامة أحمد بن نصر الخزاعي الذي قتل ظلما وعدوانا لأنه ثبت على القول بأن القرآن كلام الله، ولم يرضى ولم يقل ولم يذعن لقول المبتدعة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وأصر على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فأخذ فضرب بالسيف حتى مات، وحز رأسه، فجعل رأسه في شرقي بغداد وكذلك جسده في غربيها. وسمع من الرأس القرآن يتلى، وسمعه الناس الذين يمرون عليه. وكذلك في قصة أبي بكر النابلسي رحمه الله من الزهاد الذي أخذه الفاطمي الباطني الخبيث المعز، وهو المذل لدين الله، ويلقب نفسه بالمعز لدين الله، خبيث كافر مرتد، أخذه. قال: أنت قلت إذا كان لي 10 أسهم رميت 9 في الروم وواحد فيكم، يعني في هؤلاء الفاطميين المرتدين. قال: لم أقل هذا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت لو كان لي 10 أسهم لرميت 9 فيكم وواحد في الروم، لأنكم أنتم المرتدون الباطنيون الكفر الخبثاء أشد كفرا من أولئك. فأخذه فسجنه يوما، ثم أهانه يوما، ثم أمر يهوديا أن يسلخه في اليوم الثالث، فبدأ بسلخ جلده من أعلى الرأس وهو ينزل سلخ الجلد عن الجسد، وهو صاحبنا أبو بكر رحمه الله يذكر الله ويقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. حتى أدركت اليهود الرحمة به فطعنه في قلبه فمات. فكان الدارقطني رحمه الله يبكي عليه ويقول: كان القرآن يسمع منه بعد قتله. وهذه من كرامات أولياء الله. والمقصود أيها الإخوة من هذه القصص أن الثبات على الدين والعلم، الثبات على السنة، حتى لو دفع الإنسان حياته ثمنا لها، هو من يكون صاحب ذلك ممن قال الله فيهم: يا أيتها النفس المطمئنة بالإيمان والدين ورجاء ثواب الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه البشارة يصبر لها الصابرون ويرجوها العاملون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النصر للإسلام والمسلمين. اللهم عجل بنصر المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل على المسلمين نصرك ورحمتك. اللهم إنا نسألك العون للمجاهدين في سبيلك، أيدهم بتأييدك وأمددهم بمدد من عندك، آتهم أسباب القوة وثبتهم على الدين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، وحد كلمتهم على التوحيد. اللهم إنا نسألك لهم العون. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم نسألك الرحمة للمنكوبين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغيثهم بغوث من عندك، وأن تجعل فرجهم قريبا. اللهم إنهم عراة فاكسهم، وإنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم مشردون فآوهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل عذابك على الكفرة المشركين. اللهم قاتل اليهود والصليبيين، اجعل بأسهم بينهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم فرق صفهم وشتت شملهم وأدر دائرة السوء عليهم. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب. اللهم شردهم وشرد من خلفهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه دينك وترفع لواء سنة نبيك في العالمين. اللهم إنا نسألك الفرج في المحنة، ونسألك الثبات في الفتنة، إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، انتصف شعبان ودخلنا في نصفه الثاني، ولم يثبت للنصف من شعبان فضل في صيام أو قيام ذلك اليوم بالذات، وإنما هو يوم من أيام البيض يستحب صيامه مع أيام البيض. وإذا انتصف شعبان ولم يكن للإنسان عادة بالصوم من قبل فلا يصومن. وكذلك يحث من كان عليه قضاء من رمضان الماضي إلى استدراك ذلك قبل دخول رمضان الآتي، لأنه لا يجوز التأخير بغير عذر. وأما من تواصل عذره كامرأة حملت ثم ولدت فصارت نفساء ثم أرضعت فاستمر عذرها من رمضان الماضي إلى رمضان الآتي، فهذه معذورة وليس عليها إلا القضاء بعد زوال العذر. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك وأولياءك. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك يوماً قريباً تعز فيه دينك بنصر أوليائك على المشركين. اللهم عجل بنصر المسلمين يا أرحم الراحمين، واخذل اليهود والنصارى والصليبيين والمشركين والهندوس وسائر المنافقين. اللهم اجعل بأسهم بينهم، واجعل تدبيرهم تدميراً عليهم. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بطاعتك وأن تجنبنا معصيتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13,299.